بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، ما زال الكلام في صلاة الجمعة ويتكلم عن الخطبتين، فقال: وأركانهما خمسة، أي وأركان الخطبتين خمسة أشياء. أولا، حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب بدأ بحمد الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الكثير من خطب النبي عليه الصلاة والسلام والخطب المروية عنه أنه لم يذكر فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكننا وجدنا أن فعل الخلف والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يفعلون هذا الأمر، فهل يوجد إشكال؟ وقال العلماء إن الإمام الشافعي تفرد بهذا الركن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، ولعل ذلك مأخوذ من الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. إذن الحمد لله تعالى، هذا اللفظ لو قال إني أحمد الله، الحمد لله رب العالمين، في أي يعني، المهم أنه يأتي بصيغة الحمد، فكيفما كانت هذه الصيغة أحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى غير ذلك من أنا حامد لله، إلى غير ذلك، كيفما تصرف، لكن المهم أن يأتي بمادة الحمد. فإذا أتى بمادة الحمد لله تبارك وتعالى، وأما أن يحولها إلى مسألة أشكر الله وعظم الله أثني على الله بما هو أهله إلى غير ذلك، فكل ذلك لا يجزئ. إذن لا بد من لفظ الحمد لله تبارك وتعالى، هذا شيء أول. الشيء الثاني، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للصلاة على رسول الله، كذلك لا يتعين لفظ. لو قال صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على أحمد، جاء بأي اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي، الأمي، إلى غير ذلك، الحاشر، الناشر، النذير، أي شيء جاء. أما أن يغير اللفظ فيقول بدل صل على محمد قال ارحم، كما يقول بدل الحمد الشكر، فذلك لا يجزئ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال لذلك قال: ولفظهما متعين. معنى اللفظ متعين يعني أن يأتي بمادة الحمد وأن يأتي بمادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هل معنى الحمد لله والصلاة على رسول الله، هل هذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أن يأتي بمادة الحمد. لذلك ترى بعض الخطباء يبدأ فيقول الحمد لله ثم الحمد لله، بعض الخطباء يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره مثلا، فترى كيفما أحمد الله تعالى وأثني مثلا، كيفما بدأ بالخطبة لكن بمادة الحمد وأيضا بمادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يصح في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيها في الضمير، لابد أن يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللهم صل عليه، لا لا يكفي، لابد أن يذكر، طبعا لابد أن يسبق شيء حتى بعد ذلك يقول. إذا كانت ركنا في أول الخطبة فينبغي التصريح برسول الله صلى الله عليه وسلم أو باسم من أسمائه. أما الأمر الثالث والركن الثالث الوصية بالتقوى. الخطبة في الأصل للوعظ، للإرشاد، للتحذير، للتنبيه، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، هذا كله. كيفما جاءت مسألة التقوى في هذا الأمر عند ذلك يصح هذا اللفظ فبأي طريقة كانت، المهم أنه يفعل شيئا يأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولو جاء باللفظ لكان أفضل، أوصيكم بتقوى الله، أو قال آية فيها تقوى الله، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اتقوا الله حق تقاته، أوصيكم بتقوى الله، سواء قالها عن طريق آية، عن طريق حديث، عن طريق موعظة، المهم أنه يأتي بشيء يدل على التقوى لكن لا يتعين لفظه، حتى لو حمل على طاعة الله وحمل على عدم ارتكاب معصية لله تبارك وتعالى. ويوجد بعض الأقوال عند الشافعية لكنها مرجوحة أنه يتعين لفظ التقوى في هذا الأمر والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، فلو قال أطيع الله كفى في هذا الأمر. وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال والرابع قراءة آية في إحداهما، أقرأ آية، هل يستطيع أن يجمع ما بين الأمر بالتقوى وقراءة آية؟ من الممكن أن يكون ذلك. هل هذه الآية في الأولى أم في الثانية أم فيهما؟ الأصل أن يقرأ آية في إحدى الخطبتين، ومن الممكن أن تكون في الأولى ومن الممكن أن تكون الآية كل خطبة فيها آية. ولذلك الخطباء عندما ينتهي أحدهم من الخطبة فيختم الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه فيها آية وفيها أمر بالتقوى لله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع ما بين ركنين إذا نسي شيئا من أركان الخطبة. وفيها ختام حسن لخطبة الجمعة. وقيل لا تجب، يعني الآية. والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية. طبعا كل الخطباء نسمعهم الآن والله أنه بعد أن ينتهي من الخطبة الثانية وقبل الانتهاء منها يبدأ ويدعو للمؤمنين، هل يشترط هذا الدعاء الطويل أم لو كانت دعوة واحدة تكفي؟ تكفي، لا يشترط أن نطيل في الدعاء. فما يقع عليه اسم الدعاء، نحن دائما ينبغي علينا أن نعرف أقل الدعاء. هلأ في القنوت كنا نتكلم أن أقل القنوت دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال في قنوته اللهم اغفر هذا دعاء، يا غفور هذا ثناء، بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ يبين فيقول الخامس، يعني في هذه الحالة أن يذكر أي دعاء للمؤمنين، فإذا ذكر الدعاء للمؤمنين طبعا هذا الدعاء ينبغي أن يكون دعاء أخرويا، فهذا ما نقل عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى. طبعا قد يقول قائل هل يدعو بالأولى أم يدعو بالثانية؟ نقول الدعاء بالخواتيم أفضل، لأن الأمور إنما تكون بخواتيمها، فينتهي من الخطوة وبعد ذلك يدعو للمؤمنين. هل يشترط أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أم المؤمنين جنس يشمل؟ يعني لو قلنا جاء المؤمنون هذا يشمل في قولنا جاء المؤمنون والمؤمنات، لأنه إذا عندنا كان جمع من النساء والرجال فإن لفظ التذكير يغلب عليهم حتى لو كان مجموعة كبيرة من النساء وفيهم صبي واحد، فلا نقول جاءت المؤمنات بل نقول جاء المؤمنون، فنغلب الذكورية على الأنوثة، الذكور على الأنوثة. ولذلك لو قال اللهم اغفر للمؤمنين فهذا يشمل المؤمنات، لا يحتاج أن يقول المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، فلو زاد في ذلك فهذا لا يضر أبدا. حتى لو دعا لهم بقوله مثلا غفر الله لكم، رحمكم الله، يعني من هذه الأدعية فإنه يكفي. وقيل لا يجب، يعني الدعاء. وطبعا يعني إذا كان الإنسان يأمر بالموعظة فترى أنه يدعو للمؤمنين من خلال خطبته، هذا الدعاء المتضمن في خلال الخطبة هل يسقط هذا الركن؟ نعم. ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى، يعني الحمد أولا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، الأمر بالتقوى ثالثا، هذه الأركان الأولى مرتبة. فإذا فعل هذه الأركان ماذا يشترط بعد ذلك؟ يشترط بعد ذلك أن يأتي في هذه الخطبة باللغة العربية، يعني هذه الأركان يأتيها باللغة العربية. وهذا ما يفعل في بلاد العجم، فإنك ترى رغم أنهم يتكلمون بلغات شتى من تركية وفارسية مثلا وأردية، ويتكلمون بلغات شتى لكنهم يأتون بلفظ العربية في أول الخطبة. فإذا أتوا بلفظ العربية في الأركان بعد ذلك أخذوا يتكلمون في لغتهم ليفهموا الوعظ والإرشاد والتوجيه من الخطيب إليهم، وليحققوا هذه الصلاة التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. فالسلف والخلف كانوا على نهج واحد في اتباع خطبة الجمعة باللغة العربية. الأصل في التعلم أن يتعلم الإنسان الوعظ والإرشاد. أقل الدرجات نقول إن الإنسان الحاضر بخطبة الجمعة لو لم يفهم أي كلمة في اللغة العربية سيفهم بالإجمال شيئا واحدا، أن هذا الخطيب يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر بتقوى الله، فيأمر بالتقوى بالجملة، لكنه يتحول بعد ذلك إلى لغته ولا بأس في ذلك من أجل أن يعطيهم موضوعا معينا، فربما يأتي بآية أو بحديث كما ورد باللغة العربية، ثم بعد ذلك يأخذ شارحا لهذا الحديث أو لهذه الآية أو لهذا الموقف الذي يريد أن يتكلم عنه في لغته. أما إذا لم يحسن الخطيب لغة، ولا يحسن واحد في الأمة لغة من اللغات مثلا، عند ذلك الخطبة يحتاج إلى من يتكلم، لا يوجد من يتكلم، لو كانوا خرسان كليتهم فهل تجب عليهم خطبة جمعة أو جمعة؟ لا. ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى، نعيد: الحمد لله، الصلاة على رسول الله، الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. قال: وبعد الزوال. طبعا هذا شرط ثاني، بعد أن يأتي بهذه الأركان ينبغي أن تكون في وقت الظهر، وقلنا كثيرا أن الشمس تشرق من المشرق وبعد ذلك تأخذ في الارتفاع، والظل يكون في جهة الغرب، بعد ذلك إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء صار الشاخص الذي وضعناه لا ظل له إلا الظل الذي يكون في أسفله، فإذا بدأ الظل ينحسر إلى جهة الشرق ولو قليلا عند ذلك نقول له الآن بدأ وقت الظهر، لا تصلي صلي، يعني وقت ليس فيه وقت طويل، إنما هو لحظات بسيطة. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يروي السائب بن يزيد رضي الله عنه فيقول: كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه، يعني أذان الظهر كان يجلس على المنبر وبعد ذلك يبدأ في أذان الظهر بعد الزوال. أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة متى؟ بعد الزوال، ليس قبل الزوال، يعني في وقت الظهر. وصلى الله عليه وسلم كان يخطب أيضا بعد الزوال. نعم، فهذه الهيئة، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام من بيته متصلا بالزوال، فإذا خرج متصلا بالزوال يخرج يصعد على المنبر متى؟ طبعا في أول عهده لم يكن له منبر، كان يتكئ على جذع، وبعد ذلك يوجد نجار من الصحابة اتخذ له منبر من 3 درجات فقط. هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة حنين الجذع، عندما حن وسمع له صوت وبكاء وخوار، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين العودة إليه وبين أن يكون رفيقا له في الجنة، ويقال إن هذا الجزع حفر له تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه. إذن كان الخطبة تكون بعد الزوال، والقيام فيهما إن قدر. طبعا من الشروط أيضا أن يقوم كما نقوم في الصلاة، فالأصل في خطبة الجمعة القيام. في الصلاة إذا عجز الإنسان عن القيام ماذا يفعل؟ يجلس. كذلك الخطيب إذا كان يخطب قائما وشعر أنه لا يستطيع الاستمرار في حال القيام فقعد فهذا لا يضر، أو ابتدأ خطبته قاعدا لأنه غير قادر على القيام عند ذلك فهذا شيء حسن. والقيام فيهما قال إن قدر، كما نقول القيام في الصلاة إن كان قادرا. يوجد في صلاة الجمعة عبارة عن خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية، يجلس بينهما. طيب هذا الذي يجلس بينهما ماذا يفعل؟ هل إذا كنت أنت في الصلاة بين كل ركعتين وتصلي قاعدا تحتاج إلى تشهد، ماذا تفعل؟ تتشهد وأنت قاعد. كذلك لكن الفصل هنا خطبة وهنا خطبة وهذا جلوس. إذا صار الفرق بين القيام والجلوس أن الخطيب يسكت ما بين الخطبتين إذا كان جالسا بمقدار صورة الإخلاص، كما يفعل ذلك القائم، فيكون قائما ثم يجلس وبعد ذلك يقوم. والقيام فيهما إن قدر، والجلوس بينهما، وإسماع 40 كاملين. إسماع 40 يعني ليس عن طريق المكبرات، ينبغي للخطيب أن يكون له صوت لو كان حول المنبر، ربما يكون في المسجد 40,000، ما لنا علاقة، أقل الدرجات ينبغي أن يسمع 40 من الحاضرين، والأربعين كاملين يعني ممن تصح فيهم الجمعة، مو أن يكون هنالك أولاد صغار أو عبيد أو نساء يسمعون أو الباقي لا يسمع له. يشترط في ذلك أن يكونوا من الكاملين، أي الذين يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. وهذا يدلنا على أن خطيب الجمعة من السنة أن يرفع صوته، ورفع الصوت هنا أقل الدرجات كما قلنا لأسماع 40 الذين تنعقد الجمعة بهم. أما لو كان والله عبارة عن ناس صم بكم فجاءوا إلى حول المنبر، ولو قدر أنه كان بدل عين عنهم الذين يسمعون لسمعوا، هذا لا يصح. إذن قال كاملين. بعد ذلك قال والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام. هل الكلام حرام؟ نحن سنأخذ ونرى أن كثيرا من الصحابة الكرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلموا النبي عليه الصلاة والسلام، ونجد أنهم قد ورد عندنا عدة أحاديث. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه ودعا. سئل سيدنا عمر عن ثوبه الطويل ولماذا كان ثوبه طويلا وثوبهم يعني أطول من ثيابهم، فطلب من عبد الله بن عمر أن يقوم ويخبرهم كيف وهب ثوبه، فوصل ثوب عمر لأنه كان رجلا طوالا سيدنا عمر. وكان ذلك في خطبة الجمعة عندما قال لهم اسمعوا وأطيعوا، قالوا لا نسمع. قام بعض الأعراب فقال لا نسمع ولا نطيع، يعني يريد أن يحاسب الأمير على هذا الثوب الطويل الذي لبسه لن يساوي ثوبه مثلا. أيضا في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه خاطب سيدنا عمر سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما رأه متأخرا، قال: ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت. قال: وعلى وضوء فقط يا عثمان؟ كان في خطاب. دخل سليك مثلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يعني يا سليك قم فصل ركعتين. فترى أنه يوجد خطاب ما بين الحضور وما بين الخطيب، يعني كان هذا الشيء موجودا. دخل شخص فسأل سيدنا علي رضي الله عنه حينما كان على المنبر وكان الحمد لله الذي له الوسعى، فسأله عن مسألة في الفرائض وكان يتكلم فسمعها وحلها وهو يتكلم، وقال: وصار ثمن المرأة تسعة رضي الله عنهم. إذن كانوا عندهم قدرة على استيعاب هؤلاء. الحمد لله، يعني اليوم لو كان هذا الأمر يعني بين الخطباء لعجز كثير من الخطباء، بل أغلبهم اليوم، عن الصعود على المنابر لو توجهت إليهم هذه الأسئلة التي تكون. لكن الأصل هو يعني عدم الكلام. لذلك في المذهب القديم للإمام الشافعي أنه يحرم الكلام في صلاة الجمعة، ويجب على كل المستمعين أن ينصتوا، لأن الله سبحانه وتعالى سماها قرآنا، وإذا قرئ عليهم فآل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي وهذا محمول على صلاة الجمعة، فينبغي عليهم أن ينصتوا الاستماع إلى صلاة الجمعة وإلى خطبة الجمعة. يعني لو استطاع بدون كلام أن يشير عند ذلك لكان أولى. مثلا لو رأيت بعض الناس وأريت أن توجههم عن مثلا عدم الكلام، فقط لو أشرت إليهم فقط في يدك هكذا إلى الفم، ففهموا منك أنه ينبغي عليهم أن يسكتوا عند ذلك، كان أولى من أن تقول له اسكتوا يرحمكم الله، بعد ذلك صرت أنت متكلم، وهذا ربما يؤدي إلى كلام آخر. والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات، نعم، إلى خطبة الجمعة. قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط، يعني المهم أن يأتي هذا ترجيح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، لأن المقصود حاصل من ذلك الأمر. ولكن قال: يشترط الموالاة. ما معنى يشترط الموالاة؟ الأظهر اشتراط الموالاة، لا أن يفعل شيئا ثم يسكت ثم يفعل شيء آخر ثم يسكت، ينبغي عليه أن تكون هذه الأمور متصلة مع بعضها البعض. بعد ذلك يقول الشيخ: وطهارة الحدث والخبث. طهارة الحدث أن يكون الإنسان الذي يريد أن يخطب الخطيب عبارة عن إنسان مصلي كالصلاة تماما، كيف الطواف كالصلاة، كذلك خطبة الجمعة كالصلاة، فيحتاج أن يكون ساترا للعورة، ويحتاج أن يكون متوضئا، ويحتاج أن يكون يعني رافعا للحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهر وواقف على مكان طاهر. هذه الأمور كلها تشترط في خطيب الجمعة. فعندما نقول حدث، معنى ذلك الحدث الأصغر والأكبر. الحدث شيء اعتباري قام بالأعضاء حيث لا مرخص. الخبث أي نوع من النجاسة في الثوب أو في البدن أو في المكان. الستر، الستر لعورة الصلاة. قد يقول قائل: إذا كنتم تقولون إنه في صلاة، فلو قرأ آية وهو يشرحها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الآية فيها سجدة مثلا، فهل ينزل الخطيب ويسجد؟ ماذا فعل سيدنا عمر؟ الواقع هذه قصة جرت مع سيدنا عمر رضي الله عنه، فقرأ آية، طبعا منبر النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن ثلاث درجات، تأدب سيدنا الصديق رضي الله عنه فعندما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى نزل سيدنا الصديق إلى الدرجة التي تلي، فكان يجلس في المكان الذي يضع فيه قدمه صلى الله عليه وسلم. تأدب سيدنا عمر رضي الله عنه فجلس في المكان الذي وضع قدمه سيدنا الصديق، آداب عالية كانت عند الصحابة الكرام. وكان رجلا طوالا فرجلاه على الأرض، يعني صفي عبارة عن كرسي فقط، يعني يجلس على المنبر، فهو قريب من منطقة السجود. فلما صارت هذه السجدة ترك خطبة الجمعة فسجد وسجد الناس. في مرة ثانية فعل هذا الفعل لكنه لم يسجد، وحتى لا يأخذ الناس وجوب ترك خطبة الجمعة والسجود، ففعل لهم مرة سجد ومرة لم، هم الناس بالسجود فرأوه لم يسجد فلم يسجدوا. إذن علمهم سيدنا عمر ماذا يفعل في هذه الحالة. نستطيع أن نقول إذا كان الأمر سهلا على الخطيب أن يتحول وأن يسجد إذا قرأ آية فيها سجدة فلا بأس، أما إذا كان هذا الأمر عسير فمن الممكن أن لا يسجد وأن يؤخر هذه السجدة، أو هو لا ينكر هذا السجود بل السجود حكمه سنة. وتسن على منبر، المنبر حتى لما نقول إحنا وضعنا الهمزة على النبي راسه مرتفع، نطبع له النبي راسه مرتفع، ارتفع شيء يعني، فشيء مرتفع من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ماذا فعل؟ اتخذ منبرا من ثلاث درجات، وعلمنا كيف وقف عليه الصديق وكيف وقف عليه سيدنا عمر. لما صارت خلافة إلى سيدنا علي قام فعاد إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة إلى أين ينزل؟ يعني عاد أصل السنة وهو مكان الوقوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فلما صار يعني زمن معاوية قالوا زادوا في المنبر سبعا من الأسفل حتى ما يقولوا فوق درجة النبي، فقالوا هكذا في العبارة زاد سبعا، يعني صار المنبر عشر درجات من أجل الارتفاع حتى يسمع الناس، فزادوا من الأسفل سبع درجات. نعم. وتسن على منبر يعني على مكان مرتفع، وهذا المنبر الأولى أن يكون على يمين المحراب، هذا ما يفعله المسلمون، هذا المحراب يمين المحراب نجعل عليه المنبر. عندما نريد أن نقول قد يختلف قارئ نحط المحراب لظهر ذا ونحطه على وجهنا نقول على يمين الإمام، كيف يقف الإمام؟ فعلى يمين الإمام وينتهي بذلك الإشكال. قال أو مرتفع، أي مرتفع كان، يعني لو كانت هنالك صخرة فوقف عليها فهذا يجزئ، ولم يكن يفصل ما بين المحراب القبلة وما بين المنبر ذراع ذراعين، يعني الذراع كان 45 سنتيمتر، ذراعين بحدود يعني أقل من متر ما بين المنبر وما بين المحراب. ويسلم على من عند المنبر، يعني عندما يصعد فيقول السلام عليكم، وأن يقبل عليهم إذا صعد أن يقبل عليهم، يعني لا يعطيهم ظهره ويقول أنا أريد أن أتوجه إلى القبلة، فعليه أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم السلام عليكم. ثم ويجلس يعني من الخطيب، ثم يقوم المؤذن بعد ذلك فيؤذن. لذلك مرة كنا في أحد المساجد فقام بعض المؤذنين قديمة هذه، فأذن آل الشيخ تأخر فأذن قبل أن يجلس الخطيب على المنبر، فلما قام الشيخ ووصل على المنبر قال أذن، قال أذن الآن وقت الأذان، عندما يجلس الخطيب على المنبر يؤذن المؤذن. بعد ذلك أراد الشيخ أن يتكلم عن خطبة الجمعة، قال وأن تكون بليغة، يعني النبي اللهم صل عليه قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. نحن لو جئنا لا نستطيع أن نتكلم كلاما حسنا، فلنأتي بحديث من أحاديث رسول الله. لو قام خطيب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وأخذ يتمم هذا الحديث ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله. يكفي كخطبة موضوع خطبة جمعة أبلغ من هذا ماذا تريد؟ كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ سورة مثلا طاف على المنبر، وقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في حرج مثلا في مكان معين ولم يأتي خطيب وكلفت، أخي افتح مصحفا واقرأ منه سورة صلاة، وبعد ذلك تنزل تأتي بالأركان الحمد لله والصلاة على رسول الله وأشهد أن لا، مثلا تأتي بالأركان فقط، ثم بعد ذلك قال الله تعالى رأى صفحة، وبعد ذلك تنزل. يكفي يكفي، ما بحاجة أن تكون أنت مؤلف العبارات بليغة وكذا، هذا ما يكفي. بعض الخطباء يحسب نفسه أن يقفز ذات اليمين وذات اليسار ويؤشر في يده، لا، الأصل هذا مكان مربوط، وهذا مكان فيه توجيه، وهذا مكان كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن يجعل في نفسه أن يقول خطبة مفهومة وقصيرة وأن لا يطيل بها على الناس، فعليه بعد ذلك أن يكون رزينا، لا يلتفت كثيرا ذات اليمين وذات الشمال، ويأخذ في حركاته وتمثيلياته، ولا يقف على مسرح، يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أطيلوا الصلاة، الآن نحن نعكس، أطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة وأقصروا الخطبة، بينما نحن الآن نطيل الخطبة ونقصر الصلاة ما أمكننا. لذلك كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، وكانت خطبته قصدا. يعني انظر في هذا الأمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا خطبه، كانت من الممكن اقرأ خطب النبي عليه الصلاة والسلام تراها كلمات فقط لا تتجاوز ربما يعني حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا خطبته حديث، كل خطبته هي حديث، نعم، ولا نجد حديثا طويلا عن النبي عليه، حتى قالوا إن الحديث الطويل جدا من علامات الحديث الموضوعة أنها تكون، أتيت جوامع الكلم، خلاص كلمتين ثلاث، جملتين ثلاثة أربعة، طبعا كل موضوع بحسبه، نعم. إذا نستطيع أن نقول الالتفات يمينا وشمالا بدعة فيها، ويعتمد على سيف أو عصا أو نحوه، طبعا هذا ندبان، فلقد قام صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو على عصا. أما ما يفعل في بعض المساجد عبارة عن مراسم، والله بده يطلع ويحمل السيف ويعطيه وينزل بعد، هذا كله لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل الإنسان عصا، فالعصا تجعل الإنسان، العصا أفضل من العكاز، العكاز بينحني فيها، بينما العصا كل إنسان يأخذها بطوله، كل ما مسكها كل واحد يمسكها بطوله، بيظل على طول ظهره يعني قائم وهو مقبل على الناس، ولذلك فيها يعني شيء من الخشوع ومن القوة ومن إظهار الجلال على المنبر. أما الجلوس ما بين الخطبتين فيكون كما قلنا بمقدار سورة الإخلاص. أما إذا فرغ شرع المؤذن، مجرد ما انتهى من الخطبة شرع المؤذن في الإقامة، إقامة الصلاة معروفة، وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه، يعني لا ينتظر ولا يجعل هنالك فارغا إلا لمصلحة الصلاة كتسوية الصفوف مثلا. أما ما هي القراءة في الصلاة؟ كان النبي أكثر ما يقرأ الجمعة والمنافقون أو سورة الأعلى الغاشية والأعلى، يعني سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الركعة الثانية. أما القراءة فهي جهر وليس سرا. بعد ذلك قال فصل: يسن الغسل لحاضرها. والحمد لله رب العالمين.